السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله استكمالا للحديث المردود اللي احنا مش هناخد بيه، كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الموضوع ده مردود بسبب طعن في الروح. الموضوع ده احنا قلنا ملخصه انه ده بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيضع الاحاديث، سواء خد حكمة من حكماء الماضي وحط عليها اسناد، او اللي هو ألف حاجة من دماغه وكتبها. فبنقول ان الموضوع دوت اشر الضعيف، ومنهم ان هو ترك خالص كلمة الضعيف وسمى ان هو كمان اقل شأنا من الضعيف. النهاردة تاني قسم في الحديث المردود اللي هو المتروك. في اي اسئلة في المتروك؟ احنا خدناه المرة اللي فاتت، في اي اسئلة فيه؟ في حاجة مش مفهومة في المتروك؟ طب هنقولها ملخصة سريعة. اللي احنا بنقول ان المتروك هو لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكذب في حياته اليومية، فهو كذاب. ليه مش هناخد بالكلام بتاعه او اسباب اتهام الراوي ده بالكذب؟ احد امرين، اما انه مش هيجي الحديث ده الا من جهته ويكون مخالف للقواعد المعلومة بالنسبة للدين بتاعنا، او يكون في كلامه العادي هو كذاب. كويس، هو ده بعد الموضوع مباشرة. ولو درجنا الضعيف فبنقول الموضوع ويليه المتروك والمنكر والمعلل والمدرج والمقلوب ثم المضطرد. دوت بالنسبة للمتروك الملخص السريع. النهاردة هنبدأ بعون الله تعالى المنكر. المنكر ده بقى بنقول انه لو كان السبب في الطعن في الراوي يا اما فحش الغلط، يا اما يعني فحش الغلط يعني كثير مثلا الوهم، كثرة الغفلة والفسق، كثرة الغفلة يعني النسيان مثلا، الفسق ان هو يجهر بالمعصية، دوت بيكون سبب في طعن في ايه؟ في الراوي، في اخطاء كثيرة كده، في سوء فهم بتخلي الحديث منكر لانه طعن في الراوي. كويس، طيب بنقول التعريف فيه تعريفين. التعريف الاول اللي هو قاله ابن حجر ولكن ما خلاه يعني لم ينسبه لنفسه، نسبه لغيره، وفي تعريف هو تمسك به واعتمده. اول تعريف اللي احنا زي ما ذكرنا كده ان الحديث اللي بيرويه راوي فحش غلطه يعني سوء فهم منه، او كثرت غفلته، او ظهر فسقه. دوت اول تعريف. التعريف الثاني وهو بسيط جدا وهيبقى سلس بالنسبة لنا في المصطلح، هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. كويس، طب ايه الفرق بين المنكر وبين الشاذ؟ المنكر اللي هو مخالفة الضعيف للثقة، اما الشاذ مخالفة ضعيف. ما المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، اما الشاذ ما رواه المقبول او الثقة مخالف لمن هو اوثق منه او لمن للثقات. يعني الاثنين بيجتمعوا اللي هما بيخالفوا الثقة. الشاذ ما رواه المقبول، اما المنكر فما رواه الضعيف، لكن الاثنين بيجتمعوا في نقطة واحدة ان هما بيخالفوا الثقات. كويس، طيب احنا عندنا هنا مثال يقرب لنا المعلومة. بنقول المثال ابي زكير ده شيخ صالح ولكن شديد الغفلة والنسيان، واخدين بالنا، ولكنه هو هل يتعمد اللي هو يكذب او يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، او هو بيقصد من كده الاخذ والنيل من الاسلام؟ اطلاقا لا، هو شيخ صالح ولكن هو فحش غلطه، عنده يعني شديد الغفلة. كويس، فبنقول انه قال رواية كلوا البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان. النسائي قال ان ده حديث منكر. ليه؟ عشان تفرد بيه ابو زكير، بالرغم انه شيخ صالح ولكن ما نقدرش نعتمد على الحديث بتاعه الا لو في متابعات تانية. يعني ايه متابعات تانية؟ يعني عندي شواهد ليه، عندي طرق للحديث ده، طرق تانية. يعني ايه طرق تانية؟ يعني مثلا عندي سلسلة الاحاديث بتاعتي، عندي الف عن به عن جيم، واحد عن اتنين عن تلاتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو عندي كذا رواية وكذا شاهد، لما يجي معاه الشيخ الصالح أبو زكير دوت يبقى أنا هقدر أخد بإيه؟ بالحديث بتاع أبو زكير. أما لو هو تفرد يعني هو أصبح هو الحديث ده ما بيجيش إلا عن طريق أبو زكير، محدش قاله إلا هو، فأنا مش هقدر إيه أخده. طب ليه مش هقدر أخده؟ علشان هم ولم يصل إلى احتمال التفرد، يعني ما وصلش إلا أنا أخد الكلام ده منه هو بس. واخدين بالنا؟ لو هو تفرد بيه فهو مردود بالنسبة لي، لو غيره جه وقال نفس الحديث فأنا ممكن إيه أخد هذا الحديث. طيب عندي حاجة تانية بقى للتعريف التاني اللي احنا ذكرناه، في هذكر لكم هنا إن شاء الله حاجتين وهنتملى جزئية منها عن علي بن أبي طالب. ياريت نكتب القول دوت وهنقول هنكتبه ليه. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هنقوله تاني، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده موقوف على علي بن أبي طالب، كويس؟ فاللي بيذكر دوت على سبيل إن هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فده منكر. واخدين بالنا؟ عندنا الحديث بتاع حبيب ابن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. أبو حاتم قال ان هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا، وهو المعروف ده حديث معروف، مش يعني مش مشهور، لا الحديث اسمه الحديث المعروف. يبقى بنقول حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق ده الحديث اللي اتقال عليه ان هو هنا موصول ولكنه موقوف، يعني قالوا صحابي عن ابي اسحاق. كذلك المثال اللي احنا ضربناه ان علي بن ابي طالب هو اللي قال احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ده كلام علي بن ابي طالب، فاللي قال ان هو مرفوع فدوت ايه كلام خاطئ، هو كده منكر الحديث. واخدين بالنا؟ زي بالضبط الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي ان هو برضو موقوف على مين؟ على ابي اسحاق، ده بتاع حبيب ابن حبيب، كويس؟ في الوقت دوت احنا بنقول انه دوت الاحاديث المنكرة ديت حديث ضعيفة جدا، لان اما الراوي بيكون ضعيف موصوف باللي هو فحش الغلط او كثرة الغفلة او الفسق، واما روايته الرواية دي ضعيف مخالف للثقة او للثقات، والقسمين في ضعف شديد. يبقى احنا بنقول من الرواة اللي بيبقى الحديث مردود اولا الموضوع، تاني واحد المتروك، تالت واحد المنكر. والمنكر قسمناه حاجتين بسبب الطعن في الراوي، اما فحش غلط او كثرة غفلة او الفسوق زي ابو زكير، ده مخالفة الضعيف للثقات. وعندنا نقطة تانية، بيبقى مخالفة من جهة بقى الموقوف، بيقال ان هو موقوف ولكن هو كده منكر علشان هو لم يرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول لو موقوف وقيل ان هو مرفوع يبقى دوت منكر الحديث، كويس؟ طيب هنيجي بقى للحديث المعروف. الحديث المعروف بالضبط عكس المنكر، يعني احنا بنقول المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، هنا بنخلف بقى ما رواه الثقة مخالف لما رواه الضعيف، نفس الحاجة بالضبط، يعني حتى نفس الرواية اللي احنا بناخدها في المنكر بنقلبها على أساس انه المعروف بالضبط عكس تعريف المنكر، ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، يبقى ده عكس او مقابل للمنكر، كويس؟ زي ما بنقول حديث بتاع حبيب ابن حبيب لما قيل ان هو مرفوع ده وتقولنا ان هو كده منكر، اما اللي يقول ان هو رواه ابي اسحاق اللي هو موقوف على الصحابي يبقى هو ده المعروف، يبقى المعروف هو عكس المنكر، هو يقابل المنكر بالضبط. واخدين بالنا؟ في اي سؤال في الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لو اي حد عايز يسأل اي حاجة ايه يتفضل. طيب المعلل ايه هو بقى المعلل؟ لو كان السبب في الطعن في الراوي هو الوهم احنا عندنا بننظر اصطلاحا بقى للحديث المعلل، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. يعني اول ما تشوفي الحديث تحسي انه الحديث كويس جدا وكلامه منضبط وكل حاجة. ايه هو اللي لا ننسبه يا اسماء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول علي رضي الله عنه، ده موقوف على علي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قول علي يبقى ده حديث موقوف. اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى بيقال عليه مرفوع او متصل الاسناد. ربنا يبارك فيك. طيب احنا هنا بنقول انه الحديث في الاساس بننظر اليه نحس ان الظاهر منه ايه؟ السلامه. بالظبط يا اسماء، نقول منكر لمن قال عنه مرفوع، صح كده. طيب احنا هنا بنقول انه المعلل ده بيبقى فيه سبب غامض خفي هو اللي بيقدح في الحديث. يبقى عندي الشروط اللي هو يبقى غامض وخفي، ما يبقاش حاجه واضحه. لو بقت حاجه واضحه هيبقى خلاص احنا ده مش معلل. المعلل ده بيبقى حاجة غامضة وخفية ما بتبقاش باينة للناس كلها الا اللي الجهابذة في في هذا العلم. كويس. يبقى عندي الشرطين هم الغموض والخفاء، ده اول حاجة، وده حاجة بتقدح بقى في صحة الحديث. بنقول انه من الناس الجهابذة في العلم دوت ابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم والدارقطني، دول كانوا جهابذة في هذا العلم. يبقى الحديث المعلل بيبقى عندي شرطين اساسيين، اول حاجة الغموض والخفاء، بيبقى حاجة مش باينة. تاني حاجة بنذكرها اللي هي حاجة تقدح في صحة الحديث. طيب احنا ان شاء الله هنملي حديث هنا هوت عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كبا يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه احمد. هذكر الحديث تاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد. طيب في الأساس أول لما هنظر إلى هذا الحديث هجد إن هو يعني الظاهر منه السلامة، ما فيهوش أي حاجة تخليني أظن فيه إنه به علة. طيب لما نبتدي بقى في فين الغموض والخفاء، انه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه، البعير يديه في الخلف، البعير يديه هي اللي في الخلف. الانسان يظن انه يديه الاماميتين، ولكن البعير هي اليدين اللي في الخلف. فلو عدنا سياق بقى الحديث ده تاني، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يبقى البعير يهوي في الأول بيديه، واخدين بالنا؟ فالعلة هنا عندي إنه أول الحديث هتبقى مش زي آخره، هيبقوا الاتنين واحد، كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. طب ما هو البعير بيضع يديه ثم ركبتيه. بص يا مريم، البعير يديه اللي هي في الخلف، ده في اللغة مش الأمامية، هي الخلفية، واخدين بالنا؟ فهنا هو فعلا البعير بيهوي بيديه قبل رجليه. يبقى كده الحديث ده أوله زي آخره، فليه بنقول في نفي؟ بص يا مريم، البعير إيدين يعني على اللغة كده هوت إنه ركبتيه، البعير إيديه الخلفية دي اللي تسمى عليها اليديه، رجليه بقى هي الاماميه. الطبيعي اللي احنا اي حاجه بيبقى اللي في المقدمه دي الايدين، اما في البعير فهي الخلفيه. دي في اللغه يا رقيه، واخدين بالنا؟ فبنقول هنا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. هنا عندنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يهوي بيديه قبل ايه رجليه. هنا علشان نبقى يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من قال ان هو يهوي كان بيديه في الاول، ومنهم من قال انه كان يهوي ينزل على رجليه ثم يديه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا هنا بنقول انه لما اتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم هوى بيديه قبل رجليه، فبنقول هنا الحديث ده معلل. معلل يعني عندي الشروط توافقت، الغموض والخفاء. والاصل في الحديث هنا نظن ايه؟ ان هو الظاهر فيه السلامة. ده كله في العلة اللي هي اصطلاحا في علم المصطلح. اما قد يطلق البعض العلة على غير معناها الاصطلاحي. يعني احنا دلوقتي عرفنا العلة انه لها شروط، اللي هي ايه الشرطين بتوعنا، ان هي يبقى فيه لو كان فيه غموض وخفاء، ولو قدح في صحة الحديث. لو اختل واحد منهم يبقى ما اقدرش اقول ان هي دي ايه علة ظاهرة. ففي الوقت ده في علم المصطلح مش هنسميها ايه علة. علته يا مريم انه كده احنا بنقول لما ناخد جزئية جزئية، اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كويس؟ هو بيبرك البعير، هو بينزل ايديه ثم رجليه. كويس؟ بيجي في الاخر الحديث وليضع يديه ثم ركبتيه. طب هو ده فعلا البعير بيعمل كده، يبقى اوله زي اخره. يبقى فين اللي ايه لا يبرك احدكم فلا يبرك احدكم كما يبرك البعير؟ فين الحته ديت؟ اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لازم تكون في نص الحديث. ايوه يا مريم بالظبط كده. فاحنا هنا بنقول انه العله بالنسبه لنا الغموض والخفاء، هي حاجة. الأصل في الموضوع السلامة، ولكن هو يقدح في صحة الحديث. واجين بالنا؟ طيب احنا هنا بنقول انه لو كان بعض العلماء قالوا انه العلة هنسميها على حاجات تانية غير المعنى الاصطلاحي اللي احنا اتفقنا عليه من تعريف العلة في الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ده بالنسبة لاصطلاح المحدثين. لكن قد يطلق على العلة احيانا على اي طعن موجه للحديث، سواء كان خفي او قادح او حاجة. يعني بيسموها الحديث ده في علة. النوع الاول التعليل بالكذب، كذب الراوي او غفلته، كويس، او سوء حفظه. كل ده تم الترمذي سماه، حتى النسخ سماه علة. ومن النوع الثاني التعليل بالمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، زي مثلا ارسال ما هو موصول. يعني لو ثقة وموصول الحديث، موصول بتاعه، زي ما احنا بنقول بعضهم يقول على الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. ليه؟ علشان في موقوف وموصول. يعني كارسال ما هو ما وصله الثقة، يعني في ثقة قال ان الحديث ده موصول، في البعض قال ان الحديث ده موصول. فاذا لو طلع الارسال، يعني قالوا وصلنا لغاية الصحابي مثلا، لغاية الموقوف فقط، ده النوع الثاني اللي احنا بنتكلم عليه، التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كارسال ما وصله الثقة. فقال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل، يعني في علة الارسال والموقوف. وقلنا هنا انه العلل الغامضة الخفية اللي احنا بنتكلم عليها ديت، احنا هندور فيها في اي حاجة، هنبحث في الحديث الضعيف ولا هنبحث في الحديث الصحيح؟ العلة ديت هنبحث في اي حاجة؟ هنبحث في الحديث الصحيح. واخدين بالنا؟ في الحديث الصحيح. ليه؟ علشان لو رجعنا للتعريف هنلاقي ان هو غامض خفي. الشرط بتاعنا ايه؟ يبقى غامض خفي، ويبقى بيقدح في صحة الحديث. لو كان لا يقدح في صحة الحديث، او لو كان الخطأ واضح ولا غامض ولا خفي، يبقى دوت مش ممكن هنطلق عليه ايه معلل. وقلنا ان من جهابذة العلماء اللي هم اشتغلوا في الكشف عن العلل الغامضة الخفية اللي ما بتظهرش الا للجهابذة فقط، يعني اللي بيتبحروا في هذا العلم، ابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم والدارقطني. وبنقول اللي هو بيتطرق التعليل الى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، لان الحديث الضعيف انا مش هدور على العلة فيه. ليه؟ علشان هو كده كده ضعيف، يعني هو بالنسبة لي مردود. الضعيف ده انا لا اخذ به، كويس كده، انا مش هاخد به، ولكن انا هاخد بايه؟ انا هاخد بالحديث الصحيح. لو لقيت في الحديث الصحيح ما هو فيه غموض وخفاء وهو يقدح في صحة الحديث، يبقى هو ده المعلل اللي انا مش هاخد به. يبقى اذا الجهابذة بيبتدوا يدوروا على الاحاديث الصحيحة اللي هي بيبتدوا يتبحروا فيها ويطلعوا لنا هل هي صحيحة ولا فيها علة، كويس. طيب بما يستعان على ادراك العلة؟ هيستعان على ادراك العلة امور، منها اول حاجة تفرد الراوي. اول حاجة زي لما بنقول مثلا حديث لمثلا ايه ابو الزكير، ابو الزكير دوت مثال زي مثلا ما بنقول ايه، هو رجل شيخ صالح لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كثر فحشه، كثر نسيانه، فبالتبعية بنقول ايه، انه ما اقدرش اخليه هو يتفرد برواية حديث لا يأتي هذا الحديث الا من جهته، واخدين بالنا؟ يبقى تفرد الراوي. تاني حاجة في اللي احنا نستعين على ادراك العلة فيها مخالفة غيره له، واخدين بالنا؟ يعني الكل بيقول حاجة وهو بيقول شيء منفرد، ولو في قرائن بقى تانية بتنضم ايه الى الالف وبها، بيبتدي العارف بالفن دوت الامور دي تحط ايه نقط تساؤلات كده بتنبه العارف على وهم مثلا وقع من الراوي، او بكشف ارسال في حديث رواه موصولا، يعني بيقول ان لا هو مرسل وهو في الاصل موصول، او وقف في حديث رواه مرفوعا، او ادخاله حديث في حديث اخر توهم منه فدخل حديثين في بعض، يعني ممكن يقول ده الصحابي ده هو اللي قال كذا كذا كذا، او يقول لا ده كان موصول للرسول صلى الله عليه وسلم، او الحديثين دخلهم في بعض. بنقول يا اسماء ان احنا هنا تفرده دوت قد يدخلنا في المعلل لما الجهابذة بياخدوا الحديث الصحيح، ما هو لو كان الحديث من الاول ضعيف يبقى خلاص مش هياخدوا بيه خالص. اما احنا بنقول على سبيل المثال انه لما بيتفرد راوي بيبتدي يبحث بقى ايه الجهابذة في الحديث الصحيح اللي هي اساسا بيبقى ما رواه الثقة مخالف للثقات، لسه مش منكر. لو منكر يبقى انا عرفت من الاول ان هو ضعيف، يبقى انا مش هدور عليه خالص، مش هيخش تحت المعلل. امتى بيخش تحت المعلل؟ الحديث الصحيح اللي هي بقى مخالفة الثقة للثقات، مش الضعيف للثقات، واخدين بالنا ازاي؟ فلسه بنقول ان تفرد الراوي مش اللي هو الضعيف، ولكن مخالفة الثقة للثقات. بنقول لو كان الشيخ ده شيخ صالح وهاخد منه الحديث، او في احاديث تانية، يعني في رواية تانية عن حديث تاني مش ابو زكير، عشان ما نتلخبطش، بنقول هو واحد تفرد برواية، ولكن هنا هو بنقول ايه مخالفة الثقة للثقات، لكن المنكر مخالفة الضعيف للثقات. واخد بالك يا اسماء؟ لو احنا قلنا ان مخالفة الضعيف للثقات اصبح منكر، اما لو تفرد شيخ بالقول دوت او راوي بالقول ده ولكنه مخالفة الثقة للثقات، لو جبتلك حديث مخالفة الضعيف للثقات هيبقى ده منكر، اما تفرد بها ثقة فهيبتدي بقى الجهابذة يدوروا فين؟ يدوروا في الحديث ده، هل الحديث ممكن لفلان ده يتفرد بيه؟ من الحاجات هل هو مخالف للثقات؟ هل هو توهم؟ واخد بالك؟ يعني هو ممكن هو اساسا ثقة ولكن المنكر اساسه ضعيف. فهمنا النقطة دي كلنا يا جماعة؟ في حد التبس عليه الامر؟ طيب خير. يبقى بنقول انه بالنسبة لايه الوسيلة لمعرفة المعلل، هنا بنقول جمع طرق الحديث. لما بشوف بالنظر انه في حد مخالف في الروايات والشواهد لحديث لمتن واحد اهوت، فببتدي العلماء اللي احنا قلنا العلماء الجهابذة يبتدوا يعني يدققوا في ايه، في الحديث ده، لو كانت فيها اي اخطاء بقى خفية وتقدح في صحة الحديث بيبتدوا يظهروها. طيب احنا بنقول اين تقع العلة؟ العلة هنا هنكتب العلة في نص السطر، وهنكتب تقع في الاسناد، وده الاكتر، اللي هو زي مثلا ما بنقول ان هو تعليل بالوقف والارسال، والناحية التانية هنكتب تقع في المتن وهو الاقل. هنا هنكتب هنذكر حديث انس بن مالك انه نفى قراءة البسملة في الصلاة. هنكتب الحديث ده يا جماعة برضو عندكم على جنب علشان يعني يوضح لنا الامر. عن عبد الله ابن عمرو: كنت اصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان وعلي، ما سمعتهم يقرؤون ببسم الله، فعند البحث قالوا انهم كانوا يسرون بها. هنكتب نقطة، ايوه بالظبط يا وفاء، هو كانوا بيسروا بها يعني بيقولوها سرا. نعمل مثلا نجمة كده ونكتب ان البسملة احدى ايات الفاتحة، فما ينفعش اللي احنا نقرأ الفاتحة بدون البسملة، لابد من قراءة البسملة. يبقى هنا بنقول انه ممكن العلة تحدث في الاسناد وتحدث في المتن. الحديث اللي بيوضح لنا انس ابن مالك قاله، هنكتب نجمة تانية تحت، هو حدث بما رأى، حدث بما رأى. طيب هل العلة في الاسناد تقدح في المتن؟ انا لو عندي الاسناد حصل فيه اي اضطراب، زي مثلا اتنين اخوات بيتكلموا، الاتنين الاخوات مثلا واحد ثقة والتاني ثقة برضو، ولكن اول واحد هو اللي سمع الحديث وتاني واحد لم يسمع هذا الحديث، لو انا اتلخبطت وانا بكتب قراءة الفاتحة سرا او جهرا، لابد من الجهر بها. بص يا ايمان، هو مش لابد من الجهر بكل الفاتحة، يعني انا هصلي صلاة دلوقتي سرية، انا مش هقرأ كل الفاتحة جهرا، ولكن لابد من البسملة في السر وفي الجهر، لابد لي من البسملة. هقرأ الفاتحة سرا او جهرا، بس لازم اللي انا اقرأها وانا بذكر البسملة في بدايتها. لكن هم في الاوقات بقى الجهرية، الصلاة الجهرية زي الفجر والمغرب والعشاء، هو عبد الله بن عمرو كان بيقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلى فكرة هو يعني اتذكر النقطة ديت ان هو يعني بالرغم من ان هو كان خلفهم جميعا مأموم، الا انه لم يسمع من الامام البسملة بصوت جهري، بصوت عالي. ففي الوقت دوت علشان ما تبقاش فيها اشكالية، لا هو بعد التتبع بقى الموضوع ده والبحث فيه، وجدوا العلماء انه لا، ده كانوا بيسرون بها، لانها هي البسملة هي آية من الفاتحة. واخدين بالنا؟ طيب هل العلة بقى في الاسناد تقدح في المتن؟ قلنا لو انا عندي زي عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، واحد سمع الحديث ولكن والاتنين ثقة، ولكن لما جم يدونوا دونوا بالخطأ، اسم مكان اسم. واخدين بالنا؟ هنقرأ دلوقتي الحديث حالا. قد تقدح في المتن مع قدحها في الاسناد، وذلك مثل التعليل بالارسال، وقد تقدح في الاسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، البيعان بالخيار. هنكمل بقية الحديث، النقطة الحاجة البسيطة كده، ما لم يتفرقا. فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله ابن دينار. هذا ده المتن الصحيح اللي هو عبد الله ابن دينار، هو التبس عليه الأمر وكتب عمرو بن دينار وهو عبد الله ابن دينار. وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن يعني الاثنين هم ثقات، هي في علة، في خطأ غامض وخفي ويقدح كان في صحة الحديث، عشان مش عبد الله بن دينار، مش عمرو بن دينار هو اللي سمع، ولكن الاثنين ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن، وإن كان سياق الإسناد ده خطأ. واخدين بالنا؟ لو كان سياق الإسناد ده خطأ ولكن المتن نفسه صحيح. كويس؟ طيب احنا دلوقتي أشهر المصنفات، مش هناخدها، ولكن اعرف الجهابذة في المعلل وتتبع الاحاديث وذكر المعلل منها ابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم والدارقطني. واخدين بالنا ازاي؟ طيب مفيش سورة تانية، هو دي الفاتحة يا مريم. احنا دلوقتي بنتكلم في الفاتحة، احنا بنتكلمش في الصور، احنا بنتكلم ان هو كان بيقف مأموم للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبو بكر ولعمر بن الخطاب وعثمان وعلي. طيب ربنا ان شاء الله يكرمكم ويسر لكم احوالكم بعون الله تعالى، ربنا يبارك فيكم جميعا. دلوقتي هنتوقف كده عند ايه اللي هناخده بعد كده، المخالفة للثقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.